إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الصائمون القائمون هذا رمضان قد دنا رحيله وأزف تحويله فهنيئا لمن زكت فيه نفسه ورق فيه قلبه وتهذبت فيه أخلاقه وعظمت للخير فيه رغبته هنيئا لمن كان رمضان عنوان توبته وساعة إيابه وعودته ولحظة رجوعه واستقامته هنيئا لمن غفرت فيه زلته وأقيلت فيه عثرته ومحيت فيه خطيئته هنيئا لمن عفى الله عنه العفو الكريم وصفح عنه الغفور الرحيم هنيئا لمن حقق جائزته ونال غنيمته فأعتقت رقبته وفك أسره وفاز بالجنة وزحزح عن النار جعلنا الله وإياكم منهم يا ضيعة من قطعه ويا ضيعة من قطعه غافلا وساهيا وطوام عاصيا ولاهيا وبدده متكاسلا متثاقلا ومتشاغلا يا من أغوته نفسه وألهاه شيطانه وضيعه قرناؤه هذا شهر رمضان قد قارب على الزوال وأذن بساعة الانتقال فاستدرك ما بقي منه قبل تمامه وتيقظ بالإنابة قبل ختامه وبادر بالتوبة قبل انصرامه فكم من متأهب لفطره صار مرتهنا في قبره وكم ممن أعد طيابا جعل في تلحيده يوم كفنه وكم من خاط ثيابا لتزيينه صارت لتكفينه وكم من لا يصوم بعده سواه يا من قمتم وصمتم بشراكم رحمة من الله سبحانه وتعالى ورضوان وعتق وغفران فربكم رحيم كريم وربكم جواد عظيم لا يضيع أجر من أحسن عملا فأحسنوا به الظن واحمدوه على بلوغ الختام وسلوه قبول الصيام والقيام وراقبوه بأداء حقوقه واستقيموا على عبادته واستمروا على طاعته فشهركم قد ودع وحان الفراق فيا شهر البركة يا شهر البركة غير مودع سنودعك وغير مقلي سنفارقك ولا ندري أتعود علينا أم تخترمنا المنون فلا تؤوب إلينا سلام عليك يا شهر الصيام والقيام سلام عليك يا شهر التلاوة والقرآن سلام عليك يا شهر البركة والإحسان سلام عليك يا شهر التجاوز والغفران سلام عليك يا شهر الرضوان تفيض عيوني بالدموع السواكب وما لي لا أبكي على خير ذاهبي على أشرف الأوقات لما غبنتها بأسواق غبن بين لاه ولاعب على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطبي على صرفي الأيام في غير طائل ولا نافع من فعل فضل وواجبي إليه مآبي وهو حسبي وملجئي ولي أمل في عطفه غير خائبي وأسأله التوفيق فيما بقي

أشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، صلاة العيد من أعلام الدين الظاهرة وشعائره العظيمة، فاخرجوا إليها متطيبين متجملين متزينين، لابسين أحسن ثيابكم. حتى المعتكف يخرج إلى صلاة العيد في أجمل ثيابه، وليس من السنة خروجه في ثياب اعتكافه. ويخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض، يشهدن بركة ذلك اليوم والخير ودعوة المسلمين، ويخرجن متسترات محتشمات غير متطيبات ولا متبرجات، ولا يلبسن ثوب فتنة ولا زينة. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. ويسن الأكل يوم الفطر قبل الخروج لصلاة العيد. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. أخرجه البخاري. معاشر المسلمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وجودك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وقوي شوكتهم واجعل الدائرة لهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وأمددهم بجند من عندك. اللهم وأنزل عليهم من بركات هذا الشهر. اللهم أنزل عليهم من النصر والتمكين أضعاف ما نزل عليهم من البلاء. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك لهم في هذا الشهر الكريم، في ختام هذا الشهر الكريم، اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. يا قوي يا عزيز يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي أثيوبيا وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم إنا نسألك لهم، اللهم إنا نسألك لهم العون والنصر. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم واحقن دماءهم وفك أسراهم وارحم موتاهم واقبل شهداءهم ويسر عسيرهم وداوي جرحاهم واشف مريضهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا ربنا في ختام هذا الشهر الكريم، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا، أن تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم اكتبنا ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اكتبنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اكتبنا في نهاية هذا الشهر وفي ختامه، اللهم اكتبنا فيه من عتقائك من النار، اللهم أكرمنا بجودك وكرمك وإحسانك واكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واعد رمضان علينا أعواما عديدة، اللهم واعد رمضان علينا أعواما عديدة، أزمنة مديدة في حياة رغيدة يا رب العالمين. اللهم ما قسمت في هذا الشهر من خير وبركة وقبول، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين، وما قدرت فيه من حرمان اللهم فاصرفه عنا وعن المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في هذا الشهر اللهم فبارك لنا فيه، وإن كان في سابق علمك اللهم إن قضيت بقطع آجالنا ما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا وأوسع الرحمة على ماضينا واجعل الموعد جنات النعيم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا أيما إلا زوجته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا صياما إلا قبلته، ولا دعوة إلا استجبت لها، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، سابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم احفظ على هذه البلاد رخاءها وطمأنينتها وعقيدتها واستقرارها وقيادتها، ووفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، واجزه عنا وعن المسلمين خير الجزاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم